أرى النبعات في الوجنات تجري لعمري ما يبكيها لعمري على تقدير ذي خلق وطيب من الميمان يلقانا بعطري. أرى الدمعات في الوجنات تجري لعمري ما يمكيها لعمري على فقدير خلق وطيب من الميمان يلقانا بعطري. أرى الدمعات في الوجنات تجري لعمري ما يبكيها لعمري على فقدير ذي خلق وطيب من الميمان يلقانا بعطري. على حمد بكى قلب وجاد عيون من محبيه كنهري، كأنك تقرأ الأخلاق حسنا على صفحاته كتبت بتبري، ويغضي الرأس في سمت حياء سماحته تفوح كعطر زهري. على القرآن نشأته فتيا أضاء له السبيل ضياء بدري، له عهد مع الحلقات يتلو كتاب الله في حلقات ذكري. على القرآن نشأته فتيا أضاء له السبيل ضياء بدري، له عهد مع الحلقات يتلو كتاب الله في حلقات ذكري. ومن ينشأ على الآيات حبا يكون في ظل عرش يوم حاري، ولم نعهده إلا في صلاح يحب الخير مع صحاب خيري، وضاب رضا من الأبوين عنه بإكرام وإحسان وبر، فنرجو عفوك اللهم عنه وإكراما بجنات ونهر، فنرجو عفوك اللهم عنه وإكراما بجنات ونهر.